فاحمد الله لهذا وضعهما في الكتاب المحفوظ لهما. ثم لهاتين الآيتين وللآية الأخيرة بالتالي منهم فضيلة كبيرة خذوها. وأقول مع الأسف أن من المستمعين والمستمعات من لا يبالي بهذه الخيرية العظيمة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله عز وجل ما أهمه كان صادقا أو كاذبا. أسألكم بالله كيف نعرف هذا ونتركه؟ سفه. وإن قلت تعودنا على كم وكم وكم من فضائل وكمالات نقرأها وتمر بين يدينا أو ما نعمل. والدليل هل أمة الإسلام عاملة بشرائع الله وعبادة وأحكام؟ ولكن هذا لا يمنعنا أن نتخذها وردا من الليلة. تعجز أن تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات في صلاة الصبح 7 مرات في صلاة المغرب قبلها أو بعدها. يؤمنك الله من كل ما تكره ويحفظك طول ليلك وطول نهارك. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ويعقد أصبعه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات وإلا يأخذ صدقا بالأمن طول الليل وطول النهار مما يكره. أمنه الله وإن كان غيرك صادق في قولي حسبي الله. لأن من قال حسبي الله وضع أمره بين يدي الله وقال يكفيني لا مدفع ولا رشاش ولا جيش ولا عسكر ولا يحفظني يحفظني ربي. حسبي الله كافيني في كل ما يضرني ويؤذيني. إن شاء الله نأخذ بهذه. من استمعنا ما كان يحفظها والآن حفظها نسمع منه. يا طويل أنت تحفظها من قبل سنين. قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قل ما سمعناك فبعيد. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. على كل من أراد الله به خيرا فسوف يحفظ هذه الآية ويرددها صباح مساء حتى وفاته. والذي ما حفظها الآن لما نفرق من الدرس يجلس إلى جنب واحد يقول أنت حفظتها؟ إيه نعم. اسمع أحفظها عنك ثلاث أربع مرات تحفظها. يذهب إلى بيته يقول لامرأته اسمعي مني هذه الآية وعندها الكتاب وتحرف مثلا يعني في الشارع في الطريق حسبي الله لا إله إلا هو والذي بعدها ماذا يا سيد ما بعدها يقول لك عليه توكلت حفظتها نسيت ماذا ورب العالمين. أهيجكم وإلى لا والله إن قولها والمحافظة عليها في إيمان لخير من مليون ريال يا عشاق ريالات والله أفضل من مليون ريال. المليون ريال قد يهلكك ويضرك ويخرجك من المسجد وهذه تؤمنك طول حياتك. ثانيا قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قرئ من أنفسكم بمعنى من أفضلكم وخيركم فهو حق. شباب لقد جاءكم رسول من أنفسكم أكثركم خيرا وفضلا وكمالا. ولكن القراءة السبعية هي التي يقرأ بها المؤمنون والمؤمنات من أنفسكم أيها العرب. لماذا؟ لأن الآيات كما قلنا مكيات. وقوله تعالى لقد جاءكم أيها العرب الذين وقفوا في وجه الدعوة وحاربوها وأصروا على عبادة الأصنام والبقاء على تقليد الآباء الهالكين. يقول تعالى وعزتنا وجلالنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لو أرسلنا إليكم أعجميا لقلتم ما نفهم ما نستطيع. لو أرسل ملكا لقالوا هذا ملك كيف نفهم عنه. قطع الله الحج عليهم من أنفسكم. وكونه من عرب يشهد لهذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى بني هاشم من كنانة واصطفى لا نعم مرة ثانية إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. فأنا صلى الله عليه وسلم يقول خيار من خيار من خيار لأن الله اختار من ولد إسماعيل كنانة واختار من كنانة قريشة واختار من قريش بني هاشم وهو المطلب بن عبد المطلب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. من يحمل هذا الهدى وهذا النور يعز عليه ويؤلمه ويشقيه ما من شأن أن يصيبكم المشقة والعنة في حياتكم. عجب هذا يؤلمه يكربه يحزنه كل ما من شأن أن يشق عليكم ويعنتكم ويعذبكم ويضر بكم. وإن قال قائل كيف إذن يحملهم على الجهاد؟ الجهاد عواقبه كلها خير. مشقة يوم وساعة تنتج هداية وراحة أبدية. لقد جاءكم هذا امتنان من الله عز وجل امتنان يمن على عباده ونعلم أن رسالته عامة بدليل قوله تعالى لقد جاءكم رسول، بقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم رسول، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله إلى الأبيض والأسود، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، والله لرسول إلى الجن، وقد أخذ الجن من رسالته واهتدوا بها وعملوا بها وبلغوها وفازوا بالجنة في الدار الآخرة، ومن أصر على الشرك والكفر فهو من الهالكين. وقرأوا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا دعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. فهو رسول الله إلى الإنس والجن معا، فالإنس أبيضهم كأصفرهم كلهم قد أرسل الله إليه محمد صلى الله عليه وسلم. منة الله إذن على البشرية كلها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما معنى هذا؟ يشق عليه ما يشق عليكم، يكرب ويتألم إذا أصابكم ما يكرمكم أو يؤلمكم، حريص عليكم في أن تهتدوا وتسلموا وترتفعوا وتسموا وتدخلوا الجنة دار السلام، حريص على هدايتهم، بذل كل ما يملك ليلا نهارا من أجل أن يهديهم الله عز وجل، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ذي خاصة بالمؤمنين رحمته رأفته شفقته على المؤمنين. أما الكافرين المشركين المحاربين لله ورسوله المعاندين ما هو بالرؤوف الرحيم بهم، بل رؤوف رحيم بالمؤمنين. فهنيئا للمؤمنين. من هم المؤمنون يرحمكم الله؟ بنو هاشم، بنو تميم، بنو سعد، من هم؟ المؤمنون كل من آمن بأنه لا إله إلا الله، فعبد الله وحده وآمن برسول الله فاتبعه ومشى وراءه وعبد الله بما بينه، هؤلاء المؤمنون. أركان الإيمان ستة وإلا سبعة؟ ستة. الذي يكفر بركن منها كفر وليس بمؤمن، الذي يشك فقط في ركن منها والله ما هو بمؤمن. يجب اليقين الكامل في أن لله أن الله موجود حي قيوم عليم حكيم رب الأولين والآخرين وإله الأولين والآخرين، وأن لله ملائكة وأن له كتبا ورسلا وأن له يوما نلقاه فيه وأن له نظام من قضاء والقدر. وهكذا الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، نظام القدر. وقوله تعالى فإن تولوا أعطوك ظهورهم، أبوا أن يقبلوا على الإسلام ويأخذوا به ويدخلوا في أنواره وآثروا شركهم وظلم فأدبروا، فإن تولوا ماذا تفعل يا رسولنا؟ فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. لا تكرب ولا تحزن ولا تبكي ولا تشقى ولا ما، فإن تولوا بعدما جئتهم بالهدى والنور وأعرضوا يكفيك أن تقول يكفيني الله حسبي الله لا إله إلا هو. ما معنى لا إله إلا هو؟ لا إله إلا هو، أولا ما هو الإله المنفي؟ الإله المعبود، كل ما عبد فهو مألوه ومعبود وإله، سواء عبد بدعائه بالاستغاثة به باللجوء إليه بعظامه بالركوع له والسجود، وقل ما شئت من أنواع العبادة، فتلك العبادة لا تصح من أحد ولا تقبل منه إلا من أحد عبد الله بها. لماذا؟ لأن الله مستوجبها مستحقها، خلقك ورزقك لأجل ذلك، فكيف تغمض عينيك عنه وتلتفت إلى غيره بأي حق؟ إذن لا معبود بحق إلا الله. أما المعبود بالباطل بالآلات، عبد الملائكة، عبد الأنبياء، عبد الرسل، عبد الأولياء، عبد الأشجار والأحجار والكواكب، عبد حتى الفروج، فيه جماعة إلى الآن يعبدون الفرج والعياذ بالله. إذن لا إله إلا هو، عليه لا على غيره، وحده توكلت. ما قال توكلت عليه يبقى الباب مفتوح على غيره، عليه فقط توكلت. معنى توكلت اعتمدت، أسندت ظهري إليه وفوضت أمري إليه وهو حاضري ورائي ولا يصلني شيء إلا بإذنه، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، مالك العرش العظيم. ما العرش هذا يرحمكم الله؟ الذي يدير تعالى الملك كله منه. هذا العرش تعجز العقول عن تصوره وإدراكه. لماذا؟ لأن الكرسي قال تعالى فيه وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس لو أخذنا السماوات السبع ومزقناها وألصقنا السماء إلى سماء وأخذنا الأراضين وألزقنا الأرض بأرض رقعة واحدة ووضعنا الكرسي، كرسي الله أوسع من ذلك، ما يتسع لها هذا الكرسي، فكيف بالعرش؟ نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة، نسبة العرش العظيم إلى هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة من حديد رميت في الصحراء، من يجدها؟ ما قيمته؟ ولهذا رب العرش العظيم، وقل رب العرش العظيم وهو كذلك نعت للعرش، وقل رب العرش العظيم أي الله عز وجل، والله هو العظيم. آمين. اسمعوا الآيتين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ممكن قد تواجه خطأ فتقول حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم. الآن مع هداية الآيتين، قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، من هداية الآيتين أولا بيان منة الله تعالى على العرب خاصة وعلى البشرية عامة. بماذا؟ ببعثه خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. يا قوم من أين أخذنا هذه المنة؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا قلنا يمن الله بهذا الكلام ولا منا على العرب والعجم، على العرب خاصة وعلى البشرية عامة، لأن آية الناس قد جاءكم الرسول من ربكم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بلفظ عام. وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثانيا بيان كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية بيان كمال أخلاقه، ما أخلاقه الرأفة والرحمة والشفقة والحرص على هدايتنا وإصلاحنا. بيان كمال أخلاقه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثالثا وجوب التوكل على الله، وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في كل شيء يقوم به العبد. وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في كل شيء تقوم به، سواء تصلي اعتمد على الله وتوكل عليه، تصوم كذلك، تفلح الأرض وتحرث اعتمد على الله وتوكل عليه، تسافر اعتمد على الله وسافر. لا بد وأن تكون دائما متوكل على الله معتمد عليه، فإن أبيت فإنك تنهار وتنهزم ولا تواصل عملك ولا تفلح. من أين أخذنا هذا؟ فقل حسبي الله يكفيني الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رابعا عظمة عرش الرحمن عز وجل. عظيم هذا العرش وإلا؟ إذا كان الكرسي، وقد قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال ابن عباس الذي أعطاه الله ماذا أعطاه؟ أعطاه فهما في كتاب الله بسبب دعوة رسول الله، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وهو طفل. فقال لو أخذنا السماوات السبع والأرضين السبع ومزقناه وأصقناه رقعة إلى رقعة ووضعنا الكرسي ما يتسأل، فكيف إذا نسبة الكرسي إلى العرش؟ ما نسبة الكرسي إلى العرش؟ قال كحلقة ملقاة في أرض بلاد، أرمي حلقة من حديد في صحراء سيناء ماذا أين تجدها؟ إذا رب العرش عظيم إلا لا؟ رب العرش. وورد أيضا من أصابه غم أصابه كرب تألم يفزع إلى الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ويواصلها يفرج الله ما به من غم حزن. والشاهد في ذكر العرش مرتين لا إله إلا الله العلي العظيم الحليم، لا إله إلا رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا في صحيح مسلم، ونفزع إليه دائما عند الشدة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كبيرها يزول الهم والغم من نفسها. وأما الحفاظ الكامل وهو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبع مرات بعد صلاة الصبح وقبلها، سبع مرات بعد صلاة المغرب أو بعدها. والله تعالى أسأل أن وإياكم دائما بما ندرس ونسمع.